بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الأول عام 28,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 166 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد ابتدأنا في سورة يونس، وهي سورة مكية، وقلنا إن السورة المكية لها طابعها الخاص، فإن آياتها تدور حول محاور ثلاث أو حول محاور ثلاثة. الأول بيان توحيد الألوهية الذي انحرفت فيه قريش، حيث أشركت مع الله عز وجل غيره من الأصنام والأوثان. والمحور الثاني إثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الدين إنما يتلقى عن الأنبياء فهو توقيفي. والمحور الثالث تأكيد وتقرير اليوم الآخر، فإن الحياة الدنيا يكون فيها خير وشر، يكون فيها حق وباطل، وإيمان وكفر، وظلم وعدل، ويموت الناس، فلا بد من يوم آخر ليحاسب فيه الناس. فمن آمن أكرم بإيمانه، ومن كفر أهين بكفره، ومن ظلم أخذ بظلمه، ومن عدل رفع بعدله. وهذه حكمة الله عز وجل، الحكمة الإلهية تقتضي أن يكون فيه يوم للجزاء. الدنيا دار للعمل وليس فيها جزاء، وكم يجري في الأرض من ظلم، وكم يجري في الأرض من باطل، وكم يجري في الأرض من كذب، وكم يجري فيها من أنواع الشرور، ويموت الناس، فلا بد من يوم آخر يجازى فيه أصحاب هذه الأعمال. فهذه محاور السور المكية، والسور المكية أكثر من السور المدنية، فقد بلغت أكثر من 80. والمسلم عندما يقرأ القرآن يستشعر أن الذي يخاطبه به هو الله عز وجل، فالله يخاطب الناس بهذا القرآن، يبين لهم الخير والشر، يبين لهم الإيمان والكفر، يبين لهم الجزاء والثواب والعقاب. فإذا أدرك الإنسان هذه القضايا سعد بإدراكها في الدنيا قبل الآخرة، فإن الإنسان الجاهل يعيش في شقاء، ويعيش ميتا الروح، ميت القلب. وموت الروح، كثير من الناس تموت روحه وهو لا يعلم، وتمرض روحه وهو لا يعلم. أما الجسم إذا مرض علم، وإذا مات الجسم لا يعود، لكن الروح ممكن أن تموت وتحيا في الدنيا، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. ذكر أن الإنسان كان ميتا، لكن ليس موت الجسد، موت الروح. فالله أحياه بالقرآن، وجعلنا له نورا، الحياة بالإيمان، والنور هو القرآن. فإذا توافر للإنسان إيمان وقرآن شعر أو تلذذ بالحياة الدنيا قبل الآخرة، وإذا حرم من الإيمان والقرآن فإنه يعيش في الدنيا ميتا وهو لا يعلم أنه ميت. هذا القرآن يحيي القلوب ويحيي النفوس ويهذب الأخلاق وينير الطريق. نحن كلنا سائرون إلى الله عز وجل، وفي سيرنا يعترضنا خير وشر وحق وباطل وكفر وإيمان، كيف نعرف ذلك إلا بالقرآن وبيان النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا القرآن هو نور للمسلم، ومن رحمة الله أن جعل القرآن بأسلوب وبألفاظ يدركها كل الناس. نعم هناك تفاوت في إدراك ما هو زائد عن حاجة الناس، يعني الحاجة الضرورية كل مسلم يقرأ القرآن وهو لديه علم باللغة العربية يفهم القرآن، لكن يبقى هناك درجات أخرى فوق العلم العادي. أما العلم الضروري لكل واحد منا يدركه من القرآن، وقد مرت على المسلمين أحقاب وفترات حاول بعض العلماء أن يؤس أو يعني يمنع أن تفهم القرآن ويقول القرآن لا يفهم إلا من قبل العلماء، وهذا خطأ جدا. نعم كان سببه أن بعض الناس قد أساء فهم القرآن، لكن إساءته لفهم القرآن شخصية ولها أسبابها فتعالج الأسباب. أما القرآن فهو خطاب، وكلنا عندما نسمع القرآن تخشع قلوبنا. لما؟ لأننا نعرف معناه، وقد لا نستطيع أن نعبر، لأن ليس كل شيء يدركه الإنسان يستطيع أن يعبر عنه. لا، القادرون على التعبير يعني درجات، وتتفاوت قدرات الناس على التعبير عن مثل القرآن من دلالات. فإذن القرآن الكريم خطاب لنا من رب العالمين، وهذا من تكريم الله للإنسان. ولو قست حجم الإنسان في الكون لا يساوي شيئا. أنت عندما تكون في الطائرة على بعد 33,000 قدم في السماء وتنظر تحتك، هل ترى أحد من الناس؟ ما ترى أحد. قد ترى البيوت الصغيرة مثل يعني مثل علب الكبريت، وقد ترى السيارات أحيانا إذا كان لها نور. الإنسان ما ترى، وأنت على في داخل الغلاف الجوي للأرض. فإذا كانت الأرض لا تساوي في الكون إلا ذرة صغيرة في جانب الأجرام السماوية العظيمة المنطلقة السابحة في الفضاء، وأنت على هذه الذرة، رب العالمين اعتنى بك وخاطبك وأنزل إليك كتابا وأرسل إليك رسلا وأخبرك أن الكون كله من أجلك، هذا تكريم عظيم جدا. فالإنسان يسعد باتصاله بخالقه وهو يؤدي هذه الصلاة، يقف بين يدي الله يناجيه، هذا تشريف عظيم جدا. أنت تقف أمام الله وتخاطب الله رب العالمين. اليوم لو خاطب إنسان أمير ولا وزير ولا ملك ولا رئيس شعر بالشرف الكبير. أنت تخاطب رب العالمين وتناجيه وتطرح له حاجتك وتتذلل إليه، فهذا تكريم عظيم جدا. فإذا هذا القرآن رسالة لكل واحد منا، لا تظنن أنه رسالة إلى الآخرين، كل واحد منا مخاطب بهذا الكتاب، يعني رسالة من رب العالمين إليك يخاطبك ويبين لك كيف تعيش سعيدا، ما هو الحرام وما هو الحلال، وكيف ترضي رب العالمين، وماذا ينتظرك بعد الموت، وكيف كانت أحوال الذين سبقوك، وما هي طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية طبيعة عجيبة معقدة لا يعرفها إلا ربها عز وجل، وسيأتي معنا نماذج في هذه السورة من طبيعة النفس البشرية. ولهذا بعض الكتاب المعاصرين الغربيين ممن له عناية بدراسة الإنسان كتب كتابا سماه الإنسان ذلك المجهول. فيقول الغرب رغم تقدمه في الصناعات والكشوفات والاختراعات والأبحاث والمختبرات، رغم ذلك كله يجهل التعامل مع الإنسان. لماذا؟ لأنه لا يعرف من كلام الله شيئا يستطيع أن يدرك به هذه النفس البشرية. وكان يقول كل إجراءاتنا وأنظمتنا لا تحقق سعادتنا، بل كل أنظمتنا وما نعيشه من يعني من أنظمة ومن يعني قواعد للتعامل كلها لا تستطيع أن تحقق للإنسان سعادته في الدنيا. ثم يقول: إن أردتم أن تعرفوا الإنسان أو تشرعوا للإنسان فاخلقوا الإنسان. يستطيعون؟ ما يستطيع. يقول كأنه يقول الذي خلق الإنسان هو الذي يعرف كيف يعني يشرع للإنسان، أما أنتم ما تعرفون. ويضرب أمثلة كثيرة، وفي هذا الكتاب يعني حقيقة جزئية أو مسألة جميلة، وفيها في كثير مسائل كثيرة جميلة. يقول: الرجل له طبيعة وله اختصاص، والمرأة لها طبيعة ولها اختصاص، وعندما خلطنا في التعليم بين الرجل والأنثى، بين الذكر والأنثى، طلع عندنا أجيال منحرفة. وهذا كافر، هذا كافر. في هذا الكتاب يقرر أنه يجب أن تكون طبيعة الدراسة للبنت غير طبيعة الدراسة للولد. ويقول يعني كلاهما يكمل بعضهما البعض، ليس يعني لا يصلح ما يصلح للذكر لا يصلح للأنثى في كثير من التعليم. وقال: تعليمنا أفسد أولادنا وبناتنا، لأنه لم يراعي طبيعة التكوين الإلهي في هذا الإنسان. وهذا الحقيقة يعني كلام من رجل كتبه قبل 50 سنة أو 60 سنة من الآن، أو بل أكثر، يمكن قرابة 70 سنة، لأنه ألفه في عام 1830 تقريبا هجرية ميلادي، 1930 ميلادي. فالشاهد أن هذا الرجل يقول أن طبيعة النفس البشرية معقدة، ولم نستطع أن ندرك ما الذي يصلحها وما الذي يفسدها إلى الآن. فإذا الله هو الذي يعلم ما الذي يصلح الإنسان وما الذي يفسد الإنسان، وأنزل هذا الكتاب، كتاب عظيم يخاطب الإنسان ويعرف الإنسان بنفسه، وكيف يتعامل مع نفسه، وكيف إن عرض له فساد كيف يصلحه. الآن المصانع الكبرى إذا صنعت جهازا معقدا تبعث معه بشيئين، تبعث معه بكتالوج، يعني كتاب يشرح طريقة التعامل مع هذا الجهاز، وتبعث معه إذا كان معقدا مهندسا، ما تبعثه هكذا، يعني مثلا الأجهزة الصغيرة ما يحتاج مهندس، أما إذا كان الجهاز معقد لابد من مهندس يأتي من الشركة. ولله المثل الأعلى، الله أنزل لنا كتابا وأرسل لنا رسولا يعلماننا كيف نتعامل مع أنفسنا، كيف نصلح أنفسنا، وإن عرض لها فساد كيف نصلحه. وترون هذا الإصلاح، هذا الصلاح في الأمة الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، بلايين البشر صلحت أحوالهم بهذا الكتاب. وكم جاء من فلاسفة، وكم جاء من منظرين من البشر وهلكوا وماتوا ولم تستفد البشرية من علومهم شيء، ولكن الرسل لأنهم جاءوا بكتب إلهية. هذا الكتاب الذي ندرسه هو كتاب رب العالمين، رسالة إلى كل واحد منا، ونحن نحرص أن نبسط إدراك الإنسان، نبسط هذا القرآن، لأن كثير من الناس لديه حاجز، ما يحب أن يفهم القرآن، يقول أنا لا أستطيع أن أفهم القرآن، هذا خطأ. لكن لا تعتمد على فهمك حتى تراجع، وخاصة فيما يتعلق بالعبادات أو بالآخرين، وإلا فالقرآن ألفاظه من أسهل الألفاظ رغم بلاغته وإعجازه وإيجازه، ولكنه قد يسره الله للذكر كما قال عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يفهمنا وإياكم كتابه وأن يرزقنا اتباعه، إنه سميع مجيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في هاتين الآيتين وقد تحدثنا عنهما في الدرس الماضي يبين عز وجل أن الإنسان الذي يرضى بالدنيا عن الآخرة وتميل نفسه إلى الدنيا وتعزف عن الآخرة ويغفل عن آيات ربه في الدنيا التي تذكره أن هذه أمراض تؤدي بالإنسان إلى عذاب الله في الآخرة. هل يعني هذا أن الدنيا محرمة على المسلم؟ لا، الله خلق الدنيا للمسلم وخلق الآخرة للمسلم. بعض الناس يظن أن حظ المسلم في الدنيا الزهد وترك الدنيا للكفار يستمتعون بها ويصنعون ويخترعون، وأما نحن المسلمين فلنا الآخرة. ليس كذلك، ليس هذا صحيحا. الدنيا والآخرة للمسلم. يقول عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي لك لكن لا تتوقف معها، هي لك لكن لها طبيعة قد تغرك عن الأصل، تغرك عن الهدف، وإلا فإن الدنيا لك، لكن إن فاتك فيها منها شيء فسيعوضك الله عنها عنه في الآخرة. لا تتوقف معها. ليس معنى ذلك كما يعني يظن بعض الناس أن الله قسم الدنيا، جعل المسلمين في أراضي صحراوية وجعل الكفار في الأراضي الزراعية والأماكن الجميلة. ما هو هذا؟ ليس صحيحا، هذا الحقيقة فهم خاطئ. حتى كان يقول بعض الكتاب المعاصرين أن بعض الناس إذا أراد أن يستقيم أو يتوب أول ما يفكر فيه في الدنيا كيف يتخلص منها. هذا فكر وفهم صوفي. الدنيا ليست محرمة ولم يأتي نص ينهى عنها. لما تأتي النصوص بالتحذير منها لأنها لها يعني لها لذة ولها يعني تصيب الإنسان بالغفلة، وإلا فليس هناك نهي عن الدنيا أبدا. لكن الإنسان الذي يميل معها ويقف معها ربما يفوته أعظم منها في الآخرة. فإذا يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي ليس لديهم إيمان بلقاء الله، ورضوا بالحياة الدنيا. إيش معنى رضوا؟ يعني رضوا أي اكتفوا بها، لم يعملوا لغيرها. هذا معنى الرضوان، أي رضي بالدنيا مطلبا، ورضي بالدنيا عملا، ورضي بالدنيا مقصدا. فهذا هو الصفة الثانية. الصفة الثالثة: واطمأنوا بها. الطمأنينة أي كامل الميل وعدم الانزعاج إلى شيء آخر. ثم قال تعالى: والذين هم عن آياتنا غافلون. لا يصاب الإنسان بمرض الدنيا إلا إذا غفل عن الآيات. آيات الله عظيمة، آيات الله كثيرة، الكون كله آيات، ما يمر بك من أحوال آيات، الموت آية، المرض آية، كل هذه آيات تذكر الإنسان. ماذا ينتظر الناس في الدنيا؟ كلنا ماذا ننتظر؟ الموت. ما هناك شخص ينتظر شيء غير الموت أبدا. يعني كل واحد منا ينتظر أن يأتيه السرى في الموت، والموت آية من أعظم الآيات. فإذا الذي يغفل عن هذه الآيات فإنه يطمئن إلى الدنيا ويرضى بها، ثم يغفل عن آيات الله المنبهة. فالله جعل في الدنيا آيات منبهة، الليل والنهار آية، تصبح طلعت الشمس بعد قليل وإذا بها تغرب، وجاء الليل ونمت ثم استيقظت، فهذا يذكرك ليش أنا أقوم وأنا ماذا أنتظر. هذه آيات. لكن كثيرا من الناس ينشغل بأمور دنياه وليس لديه وقت للتفكير في آيات الله. ولعل ذكرت لكم الأخ هذا الذي كان إنسانا فقيرا ثم يعني أغناه الله، وكان رجلا عقيما لا ينجب، وقد بلغ سن فوق 40، ولديه أمه تعيش معه في مسكن واحد، ويمر عليه الأشهر لا يرى أمه في نفس البيت، يقوم في الصباح الباكر وهي نائمة، ويأتي في آخر الليل وهي نائمة. فقالت لجارها: يا فلان، أحد جيرانها: ابني ليس عنده أولاد ولا بنات، وهذا المال الذي أشغله عن أمه وعن أهله، لما؟ اذهب إليه فانصحه، ذكره بالله. فذهب، قال: ذهبت إليه. الأخ هذا نفسه يحدثني شخصيا، قال: ذهبت إليه في مكتب، وقال ودخلت وإذ عنده الناس كل صافين، كل واحد عنده طلبية معينة يريد أن يأخذها، والتلفون في الماضي هذا ثابت كل شوي يرفعه. فقال استقبلني ثم أجلسني وانشغل عني يمكن أكثر من ربع ساعة، نسي. وإذا بجانب فاستحى فقال طلب شاهي، وجاب شاهي قهوة وجاب، ما تمكن. قال: يا فلان احنا أريد أن أجلس معك. قال: والله ما عندي وقت، لكن تأتي غدا. قال: طيب. وجاء في اليوم الثاني نفس الشيء، وجاء في اليوم الثالث، شوف بعد آخر في اليوم الثالث أقسم عليه إلا أن يقوم. قال: عندي. قال: أقسمت عليك. طبعا يحترم جاره ويقدره. فقام معه في سيارته، قال: 5 دقائق، وذهب به إلى المقبرة. قال: أريت هؤلاء الذين في هذه القبور كلهم ماتوا ولم تنتهي أشغالهم، ما في واحد انتهى من شغله وقال: خلاص يا ربنا انتهيت يلا بموت، ما في. فأنت تتوقع أنك ستعيش حتى تنتهي أشغالك؟ ما في إنسان هكذا. فإذا فكر، أنت ابحث عن الأهم في الأهم، عندك أولويات في حياتك. فأنت يعني أمك في داخل بيتك تعيش معها لا تراها، ودينك الآن بهذه الطريقة أصلا، كيف تفكر حتى في صلاتك؟ كيف تخشع؟ فالانهماك في الدنيا لها لذة، وخاصة لذة الكسب. عندما الإنسان يكسب مثلا، يجي مثلا بيعة ولا ب50,000 ريال، وإذا بيكسب فيها 50,000 ريال ما ينام الليل، خلاص فكر مثلها في اليوم الثاني نفس الشيء وهكذا. لكن فكر أنت في النتيجة. طيب جمعت المال وبعدين مت وتركته واقتسمه من وراءك. إذن الدنيا هي هذه، لا تقف معها لكن لا تهملها. كان يقول سفيان الثوري أظن، أو أحد العلماء، أو سفيان بن عيينة، وكان لديه مال كثير، كان تاجرا، أو ابن مبارك، لا أدري أيهم الثلاثة، ابن مبارك كان من التجار. فكان لامه بعض الناس في: أنت تتاجر لديك مال، وأنت لما يعني أضعت بعض حياتك في التجارة. فابتسم وقال: لولا هذا المال لتمندل بنا هؤلاء، أي الحكام في عصره. إيش ما تمندل؟ يعني جعلون مناديل يمسحون به أوساخهم، لأن العالم إذا ما عنده مال فقير محتاج للمال، وقد يفتي ليتقرب مضطرا، قد يفتي فيما يرضي الكبار. لكن قال: لو وجود المال عندي أغناني عن أن أذل يعني لهؤلاء. فإذا ولهذا فلا أفتي إلا بما أقتنع بأنه حق، لأنني لا أحتاج إليهم. والعالم قد يضعف فيفتي من أجل الدنيا إلا من رحم الله. فالشاهد أن الدنيا في يد المسلم عزة تعزه وتغنيه، لكن لا تلهيه، ولا ينبغي أن يعني تحجزه. فالمال ماتوا الآن، انظروا أصحاب المليارات، هل في شخص من أصحاب المليارات فكر يوم من الأيام أن يكتفي بالدخل العادي؟ طيب عنده مليارات تكفي العالم كله، ما يكتفي. النفس البشرية ما تشبع. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث، وادي ذهب ومعه وادي ذهب، لا لا يبغى الثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فإذن الدنيا هي هكذا بهذا الميزان، ليست حراما ولكن ليست مقصدا، فلا ينبغي لنا أن نجعلها هدفا ولا ينبغي لنا أن نهملها، وهذا التوازن في حياة المسلم. نعم. يقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه أحوال المؤمنين السعداء في الآخرة، بعد أن ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء، وهذا منهج القرآن، مثاني يذكر الإيمان ويذكر بعده الكفر أو بالعكس، ويذكر الجنة ويذكر النار أو العكس، ويذكر الخير ويذكر الشر أو العكس، لابد أن يمزج. فبعد أن ذكر أحوال الكفار في الآخرة ذكر أحوال المؤمنين، وهذا التصوير الجميل للمؤمن في الجنة. فيقول تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم، الباء باء السببية، أي بسبب إيمانهم بالله وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفقهم الله. فما إذا اتجه العبد إلى الله فتح الله له بابه، وإذا انصرف العبد عن الله صرف الله قلبه، كما قال تعالى: يخادعون في قلوبهم مرض ورضوا به، ما بحثوا عن علاجه، فزادهم الله مرضا. وبالمقابل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يتجه إلى الله يفتح الله له بابه. اتجه إلى الله. بعض إخواننا التبليغيين جاءوا إلى شخص ما يصلي مرة ومرتين وثلاث وعشر، كل ما جاءوا عنده اعتذر، كل ما جاءوا عنده اعتذر، آخر شيء أصروا عليه ليذهب معهم. قال: أنا ما أصلي. قالوا: بس توض وتعال مع المسجد بس مرة واحدة بس، نحن كم نأتيك؟ أتيناك 20 مرة، أنت قم معنا مرة واحدة. فاستحى منهم وتوضأ وجاءوا به إلى المسجد، قال: يلا صلى ركعتين بس، صلى وارجع أخرج. فعندما صلى وقف هذا الشخص وصلى معه وقال: اللهم يا رب أتيت به إلى بيتك والباقي عليك. قال: وما خرج إلا وهو فرح القلب منشرح الصدر، ثم بدأ يصلي واستقام طوال حياته. فهكذا الإنسان، يعني الحقيقة الإنسان إذا اتجه إلى الله الله يقبله، الله رحيم، أنت عبده، لما يكرهك الله؟ لما يبغضك الله؟ الله لا يبغضك، الله يحب لك الخير، لكن أنت الذي تمنع الخير عن نفسك. فإذا اتجهت إلى الله يعني وفقك الله. فيقول تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، الباب السببية، أي عندما آمن وفقه الله العمل الصالح. ثم ذكر حالهم في الآخرة: تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. حياة الملوك، أنت في قصور والأنهار تجري من تحتك، قد تكون القصور من زجاج ويرى يعني ما تحتها من الماء، من جمالها ومن يعني من ما فيها من نعيم، الله بنفسه أعدها لك. حتى جاء في الأحاديث أن يعني جنة من يعني لبناتها من ذهب، وجنة ولبناتها من فضة، وما فيها من أواني من فضة، والأخرى وما فيها من أواني من ذهب، حصباؤها اللؤلؤ، والرائحة المسك والعطور يعني تفوح من كل مكان. لهذا الله يحرم بعض الناس فيقول، جاء في الحديث أنه لا يرح رائحة الجنة، يحرم من رائحة الجنة، قد يدخل الجنة ولكن لا يرح رائحتها عقابا له لعمل عمله لا يحبه الله. فالجنة رائحتها عظيمة جدا، ريحها من أجمل الريح، وفيها من النعيم ما لا يخطر على بالك. الآن في بعض الفنادق العالمية التي يعتني بها أصحابها لشهواتها وما فيها من متع، يسكن الشخص فيها بقرابة 5,000 دولار في الليلة الواحدة. كم تتصور فيها من نعيم أو من شهوات قد تكون محرمة وقد تكون حلال؟ ما لا يخطر على بالك. هذا من صناعة البشر، كيف بصناعة رب العالمين التي عدها لعباده الصالحين. وجاء في الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا هذه الجنة تحتاج إلى جهد بدني، تحتاج إلى جهد مالي، تحتاج إلى جهد فكري، تحتاج إلى الإنسان يقدم، لابد أن يعني من من من تضحية في حياة الإنسان. مر بعض الناس بعض المحلات في الماضي، وكانت في الخطوط الطويلة، كان فيه محلات أكرمكم الله لقضاء الحاجة، فشخص جاء فقالوا تدخل بدرهم، فبكى، قال ما عندك؟ قال لا عندي. لكن قال ليش، لماذا تبكي؟ قال المرحاض لا أدخله إلا بدرهم، وأريد أن أدخل الجنة بدون درهم. قال ما تستوي يعني، فيه هو الآن يعني يعاتب نفسه. فإذا الجنة تحتاج إلى تضحية، صاحب المال بماله، صاحب العلم بعلمه، صاحب الجاه بجاهه، صاحب البدن ببدنه، وهذه كلها ننصر بها دين الله عز وجل، والله قادر أن ينصر دينه بدوننا، لكن اقتضت حكمة الله أن يكلف الناس بأن ينصروا دينه ليكرمهم في الآخرة، ليعلي درجاتهم في الآخرة، لتكونوا شهداء على الناس. فإذا هذه الجنة العظيمة الله يسرها لمن آمن بالله واتجه إليه. ثم يقول تعالى: دعواهم فيها سبحانك اللهم. يا سلام، تنزيه الله، أنت تنزه الله في الجنة. وتحيتهم فيها سلام، كل واحد يدعو لأخيه بالسلامة، يهنئه بالسلامة، يسلم عليه. تحية المسلمين في الدنيا هي تحيتهم في الآخرة، سلام. والمسلم هدفه في الحياة في الدنيا السلام أصلا. حتى بعض الكفار دخل في بعض السفرات في الغرب، فجلس، وإذا كل قليل كل ما دخل شخص قال السلام عليكم، كل ما دخل شخص قال السلام عليكم، فسأل ماذا يقولون؟ قال يقول السلام عليكم. قال إيش معنى السلام عليكم؟ قال هو دعاء بالسلامة والأمان والاطمئنان. قال عجيب، أنتم المسلمون يقول لكم إرهابيون تقتلون الناس، فكيف تنادون بالسلام؟ هذا عكس ما نفهم عنكم. فكان سبب إسلامه السلام، مسلم شعاره السلام، يعني يحرص على أن يسلم الناس منه، وهو نفسه يسلم الناس من أذاه، ويدعو لإخوانه بالسلامة. الحقيقة هذا شعار المسلمين في الدنيا وشعارهم في الآخرة. فقال تعالى: وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لأن الشخص إذا حصل له نعمة يحمد الله عليها، وليس هناك أعظم من نعمة الجنة. فالمؤمنون شعارهم السلام والحمد، ثلاثة أشياء: التسبيح والسلام والحمد. يسبح الله، هذا حق للخالق، يسلم على إخوانه، يحمد الله على ما أولاه من نعمة. فإذا هذا شعار المؤمنين، والله يصف أحوالهم ترغيبا في هذه الجنة التي قد ينساها الإنسان في زحمة أعماله. نعم. يقول تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. يذكر تعالى سنته في معاملته لخلقه، أنه لا يستعجل لعجلة الناس. الإنسان عجول، يعني ترى الإنسان في كثير من أعماله يستعجل النتائج، يستعجل الثمرة، وأحيانا قد يستعجل هلاك أقربائه، قد يستعجل هلاك ابنه، هلاك بنته، هلاك جيرانه، فيدعو عليهم. إذا غضب دعا على ولده، دعا على ابنته، وقد تصادف بابا مفتوحا، وقد وقعت حوادث كثيرة دعا بعض الآباء على ابنه فهلك في وقته. زرت شخصا في مكة من أقربائنا فأخبرني عن قصة مع ابنه، وهذا الرجل كان كبير السن وكان ابنه يذهب به في العصر والمغرب والعشاء المسجد، فجاء ابنه قال أنا سأخرج مع زملائي. قال يا ولدي انتظر 15 دقائق أوصل للمسجد ثم اذهب. قال لا مستعجل. فغضب الأب وقال لا ردك الله، وفعلا ما رده الله، هو يحدثني بنفسه. طيب لو كان قال أصلحك الله، لو كان قال هداك الله، جميل. لا تتعجل في الدعاء، وخاصة الأب والأم، فإن دعوتهما مستجابة لأنها تخرج بحرارة، حرارة الإنسان المقهور الذي يعني صرف حياته لابنه وإذا به يعقه عند ما أصبح رجلا أو أصبح قادرا. فلا تتعجل. فالله تعالى يقول لو يعجلوا للناس، هم الناس يعني لديهم استعجال للخير، ولو عاملهم في الشر كرغبتهم في الخير لهلكوا، لأنهم أحيانا يتعجلون حتى في الشر. فيقول تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. تصوروا أن الله يجيب دعواتنا كلنا، من سيبقى في الدنيا؟ كل الناس يهلكون، كل واحد يدعو. يعني لو الشخص استحضر يوم يومين ثلاثة أسبوع، هل دعا على أحد؟ لابد. حتى لو كان ماشي في السيارة ومر عنده واحد مستعجل قال لا ردك الله، أو يعني أي دعاء. وهذا خطأ جدا. عود نفسك على أن تدعو لأخيك، تدعو لابنك، تدعو لبنتك، تدعو لجيرانك. هذه الصفة في الإنسان سعادة قلبية أصلا، يعني حبك للخير نعمة لذة، كيف إذا تبعها ثمرة وهدى الله بسبب دعائك أناس. فإذا المسلم ينبغي أن يحرص على ألا يعني يؤذي الآخرين أو يتعجل حتى لو آذوه. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، عندما جاء شخص قال يا رسول الله ادعو على دوس، فرفع يديه قال الآن هلكوا، وإذا به يدعو لهم، وجاءوا يعني مسلمين. وفي حياته كثير النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأعدائه ويدعو يعني للناس بالهداية، حتى عندما كان يدعو على قريش عاتبه الله وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالم، الله الذي بيده الأمر. من كان يدعو عليه، كثير منهم كانوا من يعني ممن قاتل وجاهد في سبيل الله. فإذا الإنسان لا يعرف الغيب ولا يعلم، ولهذا عليه أن يحرص على أن يصرف الدعوة الشريرة أن تكون دعوة خيرة. فيقول تعالى فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هنا خصص عز وجل أنه يعني لو استعجل لأنزل عقابه بالذين لا يرجون لقاء الله، لا ينزله بالمؤمنين. نعم. يقول تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وهذه طبيعة أخرى للإنسان، الإنسان وقت المرض وقت الشدة يتذكر الله، وذكر تعالى أن الإنسان قد تمر به ظروف متنوعة، قد يمر به مرض يعني يجعله لا يقوم من فراشه ينام على جنبه، وقد يستطيع أن يجلس، وقد يمر به في حياته أمور لا تمنعه من الحركة يعني يمشي. فقال في هذه الظروف الثلاثة قد تمر به بعض الظروف أو بعض الأحوال في هذه الظروف الثلاثة فيدعو الله، ولكن إذا أعطاه الله نسي. وهكذا دائما الضراء والمرض والحاجة تذكر الإنسان، وأحيانا قد يكون المرض رحمة بالعبد، وتكون العافية نقمة عليه، وقد يكون الفقر رحمة بالعبد، ويكون الغنى نقمة عليه، وقد يكون الحرمان من الجاه نعمة، وقد يكون الجاه نقمة، ما يدري الإنسان. فالله تعالى هو الذي يعطي الإنسان، فلكن الإنسان في وقت الحاجة وقت الشدة يلجأ إلى الله، لكنه إذا جاءته، وهذه طبعا طبيعة الإنسان، لكن المؤمن الذي قد تربى على الإيمان ليس على هذا النمط، بل قلبه معلق بخالقه في السراء والضراء، في المرض والعافية، في الفقر والغنى. لكن هذه أحوال الإنسان عموما. فالله يذكر قريشا بأحوال نفس أنفسها، وهذا الإنسان يعرف من نفسه. الإنسان لما يكون في المستشفى ويأتي الناس إليه، هم لا يقدرون ما هم عليه من النعمة، حركتهم وهو على فراشه يرى هؤلاء كأنهم ملوك، وهو محبوس في جلده في هذا المكان، لكن إذا خرج نسي، ينسى. والنسيان أحيانا قد يقود الإنسان إلى الطغيان، كما قاتل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني إذا اغتنى أو عاش في حالة من يعني من النعم توهمه بغناه عن الله، هذا نعوذ بالله يطغى. فالله تعالى وإذا مس الإنسان الضر، المس هنا قد يكون بمعنى الإصابة، وقد يكون بمعنى الإصابة الخفيفة، لأنه ذكر أحوالا ثلاثة، فبعضها بعض المس يقعده أو يعني ينيمه أو يرقده على فراشه، وبعضها قد يستطيع الجلوس، وبعضها وهو يمشي. فيقول تعالى دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما بحسب بحاله من الصحة والمرض. فلما كشفنا عنه ضره، من الذي يعافي الناس؟ الله عز وجل. مر أي ذهب ونسي، كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، لم يتذكر ذلك الحال السابق. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، المسرف الذي يعمل العمل الذي يضر به نفسه، سواء قد يسرف في الطعام، قد يسرف في الشراب، قد يسرف في الحركة، قد يسرف في طلب المال، كل هذه يسمى إسراف. الإسراف أن تصرف وقتا في عمل يضرك أو لا ينفعك. نعم. يقول تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يذكر عز وجل بأحوال الماضين. احنا قلنا إن الله تعالى قد قص علينا قصصا كبيرا، قصصا كثيرا في القرآن. لما قص القصص؟ لأن القصص يربي العقل، ترى القضية من خلال حركة. في العصر الحاضر اخترعوا تمثيليات، أحيانا التمثيلية تبني ما لا يبنيه مئات وآلاف الخطب، وقد تهدم ما لا يهدم آلاف الخطب أو آلاف المحاضرات السيئة، لأن الإنسان يرى القضية متمثلة في أشخاص. فالله تعالى يذكر الماضين أو يذكر القضية متمثلة في الماضين، وهذا من أشد ومن أقوى أنواع التربية. فيقول تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، رأيتم عذاب الله في أمم التي سبقتكم، ولديكم في مجتمعاتكم القريبة بقايا هذه الأمم، في الجنوب، في جنوب الجزيرة هناك بقايا عاد وغيرها، وفي الشمال قوم ثمود، قوم صالح إلى الآن لا زالت يعني آثار قوم صالح إلى الآن موجودة، بيوت في الصخر، بيوت في الصخر، يعني يعني دلالة على أنه قد أعطاهم قوة جسدية عجيبة. البيت مجلس داخل الصخر داخل الجبل بيت مش بحجارة، ليس بحجارة خارجية، داخل البيت. أين هؤلاء؟ هلكوا. لما هلكوا؟ بذنوبهم. فالله يذكر هؤلاء كانوا قبلكم أصحاب أموال وأصحاب يعني قوة وأصحاب، أين هم؟ هلكوا. إذن لابد أن يكون هذا مذكرا لكم لئلا تقعوا في مثل ما وقعوا فيه فيهلككم الله كما أهلكهم. فقال ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، أي بسبب ظلمهم، وجاءتهم رسلهم بالبينات، أي لم يهلكهم الله عن يعني بغرة، لا، إنما أهلكهم بعدما أرسل لهم رسلا. وما كانوا ليؤمنوا، أي لم يؤمنوا، لم يستفيدوا من هذه الفرصة التي جاءتهم من رب العالمين. ثم قال تعالى كذلك نجزي القوم المجرمين، إن فعلتم مثل فعلهم عاقبناكم مثل عقابهم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أنتم لم تكونوا أول البشر، أول مجتمع، سبقتكم أجيال وسبقكم أمم، أين هم؟ هلكوا. بعضهم أهلكوا بعذاب من الله، وبعضهم هلكوا بسبب يعني القدر الذي لا يتخلف عن أحد. فيقول تعالى لننظر كيف تعملون، الله يعلم ماذا سيعملون، لكن لا يريد أن يعاقب أو يثيب بدون أن يظهر العمل واضحا فتقوم الحجة على صاحب العمل. نعم. يقول تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يذكر تعالى عن تعنت قريش، يقولون إذا سمعوا القرآن ائت بقرآن غير هذا، هات آيات تدل على أنك صادق غير القرآن، غير هذا القرآن. لما طلبوا تغيير القرآن؟ لأن القرآن قد سفه أحلامهم وكشف عن يعني نقص عقولهم. كيف تعبدون أصناما وأوثانا لا تنفع ولا تضر وتتركون رب العالمين؟ وهذا قد عاش عليه آباؤهم، وهذا فيه تسفيه لآبائهم، فهم لا يحبون أن يسمعوا شيئا ينتقص من عقولهم. الإنسان لو قلت له أن مالك ناقص يقول صحيح، قوتك البدنية ناقصة يقول صحيح، أولادك ليسوا كثيرين يقول نعم، لكن عقلك ناقص ما يرضى أبدا. واتهامهم في دينهم اتهام بسوء بنقص عقولهم، فهم طلبوا أن يغيروا القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ما يكون لي أن أبدلها، أنا لا أستطيع، أنا عبد من عباد الله، إنما أنا رسول أبلغ ما أنزله الله إلي. ولو استجاب الله لمقترحات الناس، شخص يقول أريد أن يكون هذا الجبل ذهب، وشخص يقول أريد أن يخرج من هذا الجبل ناقة، وشخص يقول أريد أن تخرج أبي من القبر، وشخص يقول أن تعيد أولادي، وشخص يقول أريد حديقة كبيرة، مقترحات الناس ما تنتهي. والله يعني لا يستجيب للمقترحات، الله هو الذي يحدد عز وجل يعني أمره وحكمه، فمقترحات الناس ما تنتهي. فقريش كانت تقترح، ولكن المقترحات البشرية لا تؤثر على الأحكام الإلهية. فالله تعالى يقول أخبرهم يا محمد أنك عبد من عبادي وأنك تخاف عقابي، ولو غيرت شيئا مما أنزلته إليك عاقبتك. فأخبرهم أنه يخاف عقاب الله وأنه لا يملك أن يغير شيء مما أنزله الله إليه. وهذا مقام العبودية أمام الرب عز وجل. فالقرآن الكريم يضع الرسول في مكانه الصحيح صلى الله عليه وسلم، يبين أن هذا عبد من عباد الله. لكن جاءت أقوام فبالغوا وغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشركوه مع الله، بل بعض الطوائف المنحرفة أشركت أئمتها مع الله، بل جعلت حب أئمتها وطاعة أئمتها والتقرب إلى أئمتها أفضل من التقرب إلى رب العالمين حشفا. القرآن الكريم يبين مكانة رب العالمين وخصائصه الإلهية، ويبين أن البشر مهما بلغوا في المكانة فهم بشر عبيد لله يخافون من الله، وقد يعاقبهم الله ولو كانوا أنبياء إذا أخطأوا في عملهم أو في تبليغهم. فيقول تعالى قل لو شاء، يقول تعالى قبلها إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا إنما أبلغكم بما أوحاه الله إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أخاف، لست أنا شريكا مع الله ولست إلها، أنا عبد من عباد الله أخشى عقاب الله، فلو فعلت شيئا عاقبني الله. ثم ينبههم عقليا، يعني الإنسان يحتاج أحيانا يخطن العقل يخدر، العقل ينام، العقل يغفل، يحتاج إلى تنبيه. ولهذا إذا حاورت إنسانا صاحب بدعة حاول تثير فيه العقل. فيقول تعالى قل يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنا كنت بينكم عشت 40 سنة ما أعرف هذا الكلام، ولا يعني أنا لا أعرفه وأنت ما تعرفونه، هذا شيء جديد، هل تستطيعون أن تأتوا بمثله أنتم؟ ما تستطيعون. إذن هذا من رب العالمين، فينبغي أن تستيقظ عقولكم وتعلم أن هذا ليس من فعل البشر وليس من عندي ولا أملك مثله ولا أستطيع. فإذن هذا إيقاظ للعقل البشري، وكثير من العقول البشرية مخدرة تحت تأثير التقليد، تحت سياط التخويف. لأن مثلا الطوائف المنحرفة لديهم آثار كاذبة تخوفهم من أن يفكروا في غير ما هم فيه، وهذا خطأ جدا. القرآن يثير العقل، ينبه العقل، فكر، تأمل، انظر. من نظر من أصحاب هذه الفرق وقد حتى لو كان عمره تجاوز 60 70 فإنه ينكشف له الحق، وقد انكشف الحق لعلماء كبار في هذه الفرق، كبار بلغوا أعلى درجة في الاجتهاد، وعندما أطلقوا للعقول صراحها وإذا بها ترى أنها تعيش في حالة وفي دين ليس هو دين رب العالمين. فأكرمهم الله بالاستقامة على الدين الصحيح وماتوا عليه. فالشاهد أن العقل يحتاج إلى تنبيه، فلا ينبغي الإنسان أن ينام وأن يتقبل كل شيء حتى لو كان خاطئا، لابد أن تبحث وتراجع وتتأكد حتى تكون على الحق. وقد تخطئ، لكن إذا اجتهدت في معرفة الحق فأخطأت فلك أجران، فلك أجر، وإن أصبت فلك أجر، فأنت مأجور على كل الأحوال. نعم. يقول عز وجل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول تعالى يعني قل لهم يا محمد ليس هناك أظلم ممن افترى على الله الكذب. هل رأيتم في قبل أن أدعي النبوة هذا الخلق، خلق الكذب؟ كلهم يشهدون أنه كان أصدق الناس، وكلهم يشهدون أنه لم يجربوا عليه كذبا، فيقول كيف أنقلب في يوم وليلة إلى كذاب؟ لما؟ كيف أعيش 40 سنة وإذا بي أكذب ليس على الناس، أكذب على رب العالمين؟ حتى أنه سأل هرقل: هل جربتم عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ قالوا لا. هذا أبو سفيان يشهد قبل أن يسلم. وهرقل كان من علماء النصارى، وعلماء النصارى في ذلك الوقت كان كثير منهم على الحق، فسأل: هل جربتم عليه كذبا يعني مرة واحدة قبل أن يدعي النبوة؟ قال لا. فعندما جاء الجواب قال: قلت ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب يكذب على الله. هذا عقلي، هذا استدلال عقلي. رجل يتنزه عن الكذب عن المخلوق طوال حياته، وقد يمر به ظروف صعبة ولكنه يتحمل الصدق، ثم إذا به لا يكذب على الناس يكذب على رب العالمين، هذا مستحيل عقليا. فالله تعالى يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني أظلم ممن يدعي النبوة وبالمقابل أو كذب بآياته، لا أظلم ممن يكذب على الله ولا أظلم ممن يكذب الله. أنتم كذبتم الله وهذه آياته. فإذا الرسول ما يكذب، ولا إنما يكذب الذين يدعون النبوة كما فعل مسيلمة وغيره. فهذا الرسول الله كان أصدق الناس، وجاء بشريعة تحرم الكذب وتجرم الكذاب، وعاش طوال حياته بين الناس لم يعرف عنه أنه كذب، لا في قبل الإسلام ولا بعد الإسلام صلى الله عليه وسلم. وشخص لو كذب مرة واحدة ما وثق الناس به. فالله تعالى يقول: إنه لا يفلح المجرمون، أي من كذب على الله أو كذب الله فإنه مجرم، والمجرم لا يفلح أي لا يصل إلى ما يعني يحقق له الفلاح والنجاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. يقول تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. هذا التسلسل العجيب بعد هذه المقدمات وبيان أحوال الناس في الآخرة في الجنة وفي النار، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير شيء من كتاب الله وأنه يخاف من الله، وبيّن أن الكذب مذموم، وقرر هذه المقدمات، جاء ذكر المقصد وهو ما يعيشه قريش من شرك وما يعبدونه من دون الله. فقال تعالى عن قريش: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لا يضرهم إن تركوا عبادته، ولا ينفعهم إن صرفوا إليه العبادة. طيب، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، تعبده وتقول شفيعي. الآن فرق بين أنك أنت تلتمس منه أن يدعو لك، وبين أن تعبده هو، تخضع له وتذل له وتسجد له وتحتكم إليه. هذه عبادة، هذه مظاهر العبادة. أنت صرفت العبادة لهذا المخلوق ثم تقول إنني أعبده ليكون شفيعا لي عند الله. طيب كيف يعني تقع في حق رب العالمين وتصرفه لغيره ثم تقول يشفع لك عنده؟ هذا يعني تعصي رب العالمين وتساويه بالمخلوق، أو تصرف حقه للمخلوق وهل المخلوق يستطيع أن يقربك إلى الله؟ المخلوق مثلك عبد من عباد الله. ثم يقول تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لما يشفع لما يستشفعون بالمخلوق؟ الآن مثلا الشفاعة في الدنيا، شخص ذهب إلى الملك والوزير إلى شخص صاحب جاه وله عنده حاجة، وهذا الشخص ما يعرفه، فيأتي إلى إنسان يعرفه الوزير ويقول يا فلان اشفع لي عند فلان، أنت تعرفه وما يعرفني لكنك أنت تعرفه، قال طيب قم معي، فيذهب به إلى الوزير أو الأمير أو الملك ويقول هذا الشخص إنسان فاضل وإنسان، يعرف الملك أو يعرف الوزير بهذا الإنسان فيشفع له إلى هذا الشخص الذي يجهله. لكن الله هل يجهل حقيقة الناس حتى نحتاج إلى من يعرف الله بنا أو بحاجاتنا؟ لا، الله يعلم حاجاتنا، لا نحتاج إلى شفيع. في الآخرة جعل الله الشفاعة تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ليس لأن الله لا يعلم. ثم تلك شفاعة أذن فيها بشروطها، أما في الدنيا ما أذن الله لأحد أن يشفع، أذن أن يدعو، نعم، والدعاء مبذول. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا ندعو له ونحن نقول يا رسول الله ادعو لنا، والرسول طلب من أمته أن تدعو له، فإذا طلب الدعاء عادي، كما في الدعاء بعد الأذان إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول، ثم قولوا اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت. إذا نحن ندعو له لأنه يعني محتاج إلى أن الله عز وجل يرفعه. فقال إن في الجنة درجة، المسؤول عن الوسيلة اسمها الوسيلة، لا يعني لا ينالها إلا عبد واحد، ثم قال وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. الرسول سيد البشر في الدنيا، يعني البشر مثل الهرم، القاعدة السفلى كفار ومعها منافقون، وفوقها عصاة، وفوقها مؤمنون وهم أقل، فوقها محسنون وهم أقل، وفوقها شهداء وهم أقل، وفوقها صديقون وهم أقل، وفوقها أنبياء وهم أقل، وفوقها والعزم من الرسل وهم أقل، وفوقها سيد البشر صلى الله عليه وسلم، سيد البشر طبعا في قمة البشرية في الدنيا وفي قمة البشرية في الآخرة صلى الله عليه وسلم. فهو طلب منا ندعو له، فهو محتاج للدعاء صلى الله عليه وسلم، وكذلك نحن محتاجين إلى دعائه وشفاعته صلى الله عليه وسلم. لكن أما أن يشفع لنا فيدخلنا الجنة أو يدخلنا يعني في يعني في في في في دائرة الإيمان بدون عمل منا، ما يمكن. في الآخرة نعم بدون عمل، يعني عملك السابق انتهى ونقص عملك، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك، يشفع في أصحاب الكبائر صلى الله عليه وسلم، ويشفع في عمه أبي طالب، ويشفع في أناس عليهم يعني سيئات ألا يدخلوا النار، ويشفع في أناس في الجنة ليرفع درجاتهم في الجنة، وقد ذكر العلماء 6 شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع في الموقف العام للحساب بين الناس. هذه شفاعة عامة، شفاعة لكل الناس، سمى الشفاعة العظمى، وهي تفسير قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يوم القيامة يقيمك يوم القيامة مقاما تحمدك الخلائق كلها. يوم القيامة الناس يحتاجوا إلى شفيع، وكثير من الناس لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فيوم القيامة قبل دخول الجنة يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي يشفع للناس للحساب. فإذا الشفاعة إلى الله ليس معناها أن تخبره عن المخلوق، تدعو له نعم ولا بأس بالدعاء، لا بأس بالدعاء. طبعا في قضية الدعاء في النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء الرسول أمرنا بأن ندعو له لأننا نحن المستفيدون أولا، لأنك أنت إذا صليت عليه ودعو وصليت عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك بها 10، فأنت أولا تستفيد، ثم ليخبرك أنه عبد محتاج وليس إلها، حتى في قوله صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل جنة أحد منكم بعمله. الصحابة استغربوا، حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. من يستطيع أن يجزم على ربه بأنه لابد يدخل الجنة؟ ما حد يملك أصلا، هذا رب العالمين مالك الملك عز وجل. لكن يقرأ في بعض كتب أصحاب البدع كأن الدين عبارة عن دين عائلي، الله رئيس العائلة هذه، والعائلة تتحكم معه في الكون، تشاركه في كل شيء. هذا نعوذ بالله تنقيص لرب العالمين. البشر عباد للخالق، كلنا عبيد لله. يوم القيامة الأنبياء كل نبي يعتذر عن الشفاعة العظمى، نبي ينسحب أمام رب العالمين، يقولون إن ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. فكل أمة تجثو من شدة الخوف على الركب. فإذا الشفاعة في الآخرة لا يملكها إلا الله، والشفاعة في الدنيا لا يملكها إلا الله. فلا ينبغي لك أن تصرف حق الخالق للمخلوق باسم الشفاعة. ثم قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. كان أمة واحدة، كانوا على الإيمان، أول ما ظهر في الكون هو الإيمان، أول أسرة على ظهر الأرض أسرة مؤمنة، آدم وحواء. في الدراسات النظرية اليوم في بعض المدارس والجامعات دراسة عجيبة، يقول أول ما بدأ في العالم الشرك ثم تطور حتى وصل التوحيد. كيف تطور؟ يعني وصل التوحيد بإيش؟ بأي دليل؟ هكذا قالوا. ونحن قد جئنا قبل قرابة 30 سنة في زيارة لبعض الجامعات ودخلنا في فصل دراسي والأستاذ يقرر هذه الحقيقة، أن بدأ الإنسان بالشرك، نظر في الطبيعة فخاف منها فعبدها وتقرب إليها، ثم مع الزمن عبد رئيس القبيلة، ثم مع الزمن عبد الملائكة، ثم مع الزمن عبد الله. سبحان الله، هذا الجهل. طب الله يقول أول أسرة على الأرض آدم وحواء، وآدم كان نبي من الأنبياء، هل آدم كان مشرك؟ عبد الطبيعة، عبد الجبال فهذا جهل. فيعني فالله تعالى يقول الناس كان أمة واحدة على الإيمان، ولكن حدث الخلاف مع الزمن، فناس أشركوا وناس بقوا على التوحيد وناس عصوا وناس آمنوا. ولولا أن الله جعل للحياة نهاية محددة لأقام الساعة وعذب هؤلاء الناس الذين وقعوا في هذا الشرك، وفصل بين المؤمنين والكافرين يعني الجنة والنار. نعم. يقول تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قريش تطلب آية، يعني علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول قد جاء بآية، لكن طلبوا آية شبيهة بالآيات التي جاء بها الأنبياء السابقون. الأنبياء السابقون جاءوا بآيات حسية، موسى جاء بالعصا، صالح جاء بالناقة، موسى جاء بالعصا، عيسى جاء يحيي الموتى، فهم طلبوا آيات حسية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الآيات بيد الله، ما يملكها أحد، وأنا لا أملك أن آتي لكم إلا بهذه الآية. والآية التي جاء بها هي القرآن، آية عقلية تخاطب الناس إلى قيام الساعة. لو جاء الرسول بآية حسية ومات الرسول، طيب فين الآية؟ لا، في العصر الحاضر نريد أن نعرف آية حتى نسلم، ما في، انتهت. فالله جعل الآية عقلية تخاطب الناس إلى قيام الساعة، لأن هذا الدين سيبقى إلى قيام الساعة. الأديان السابقة مؤقتة، والمعجزة والآية مؤقتة، أما هذا الدليل القرآن فإن الإسلام فإنه خالد، مستمر، ولا بد من آية خالدة إلى قيام الساعة. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا في إعلان عن درس الشيخ محمد المختار الشنقيطي أنه يستأنف غدا في سنة الترمذي إن شاء الله يوم الأربعاء موافق من 16 من هذا الشهر. يحب الأخوان أن ينبهون عليهم جزاهم الله خير. ما حكم تكرار التشهد الأخير في حالة عدم التأكد من قوله وفي حالة السهو، وكذلك بالنسبة للفاتحة؟ لكل شخص يختار، يعني ينبغي أن يحذر أن يستجيب للوساوس الشيطان. إذا أنت وسوست واستجبت بدأ يعني لا يتركك، لكن أنت حاول أن أول شيء تركز في الصلاة، استحضر في الصلاة أنك في صلاة. فإذا سهوت عن قراءة الفاتحة ولا تدري قرأتها أو ما قرأتها أعد، لكن إذا أصبح لك قاعدة مستمرة كلما ركعت تذكرت ما قرأت الفاتحة. أصلا الإنسان يقرأ الفاتحة تلقائيا، إذا وقف ماذا يقول؟ إيش كان يعني ماذا كان يصنع؟ كان يقرأ الفاتحة، لكن لكثرة انصراف الذهن عن الصلاة الشخص لا يستطيع أن يركز ماذا قال. وإلا في الأصل الإنسان إذا دخل فاتحة يقرأ، لكن لو جاته حالات نادرة يعيد، لكن لا ينبغي أن تكون يعني صفة مستمرة. ولو استجبت للشيطان فإنه سيدخل معك في متاهات ولن تستطيع أن تصلي. كل ما صليت يمكن ما صليت، ما ركع يمكن ما ركعت. فإذا استجبت للشيطان فإنك يعني ستدخل في متاهات كثيرة. فأنت عليك إذا ركعت خلاص لا تفكر، إذا ما مضى يعني صحيح انتهيت من الصلاة وخرجت جاء قليل ويمكن ما صليت أنت 4 ركعات، لا خلاص إذا انتهيت من الصلاة خلاص. يعني شخص لا يستجيب للشيطان في كل وقت، لكن لو جاءه حالة نادرة لا بأس. وأنا أقول هذا الكلام أنه كثيرا من إخواننا في العصر الحاضر مصاب بالوسوسة، وهذا بسبب استجابته للشيطان. هناك كتاب جميل لابن القيم اسمه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان. الشيطان يعني له مصائد في الوضوء، في الصلاة، في الوسوسة. فالشخص عليه أن يحرص ألا يستجيب للشيطان. يذكر له زميل في العمل وهو من المعروفين بالخير والصلاح، يصلي الفروض الخمسة ويحضر المحاضرات ولا يزكيه، فقد تعرف على زميل آخر في العمل وهذا الزميل فاسد، فيعطيه بعض المواقع الإباحية على الإنترنت، ثم يذهب إلى أحد المقاهي ويتفرج المواقع الخبيثة، ثم يذهب إلى بيته يغسل أو كذا. فلما ناصحته ندم ندما كبيرا ثم أراد أن يتوب، مع العلم أنه متزوج ولديه أبناء، ماذا علي نفعل؟ سبحان الله، يتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح. فالشخص عندما يعني يقع في مثل الخطأ علينا نتقي الله. فإن هذه المواقع أول شيء أخوتنا لابد أن نستحضر، الآن العالم ينقسم إلى قسمين، قسم ليس لديه حرام ولا حلال، كل شيء عنده حلال لأنه لا يؤمن بالآخرة. إذن لابد أن تعرف وضع هؤلاء. فإذا هل يجوز لي أن أدخل في بيوتهم أو أسواقهم أو مجتمعاتهم ليتعرف عليهم؟ أنا أعرف مسبقا أن هؤلاء ليس لديهم إيمان باليوم الآخر، إذن كل شيء سيفعلونه، كل شيء. لو عندنا سوق كبيرة، هذا السوق فيها 1000 متجر وأبوابها بالزجاج، متجر يبيع أقمشة، ومتجر فيه شيشة، ومتجر فيه قرآن، ومتجر فيه زنا، ومتجر فيه خمر، وكلها زجاج. أذهب إلى السوق أقول لا، ما لن أذهب إلى المحلات التي فيها فساد، سأذهب إلى القرآن. طيب أنا لن أصل إلى القرآن حتى أتدنس بهذه المناظر، صحيح؟ أيوه. هذا الإنترنت هو هكذا، أكثر من 80% من المواقع في الإنترنت قذرة سيئة، أهلها ليس لديه إيمان باليوم الآخر. ثم جاءت هذه القاذورات من خلال هذه الصناعات المبهرة، والإنسان يعني يبهر بهذه الصناعات ويرى شيء عجب، ويقول يعني بعضهم يقول أنا فقط اطلع بس حب الاستطلاع. وكم من إنسان دخل إلى هذه الأسواق ليستطلع فما رجع. لا تذهب، وقد ذكرنا حديث ابن مسعود هنا في هذا الباب في هذا الموقع حديث وأن هذا الصراط مستقيما ضرب مثال يعني للإيمان بطريق، وهذا الطريق فوقه يعني مناد وبجانبه ستور ستارة قماش، والشخص وهو يسير في الطريق هذه الستارة تفتحها تجد ناس يزنون وتجد ناس يشربون خمر ستارة، فكلما مددت يدك لتفتحها قال ويحك لا تفتح، إن تفتحه تلجه، فأنت تعرف أن هذا المواقع قذرة، إذ ليش تذهب إليها؟ خطأ جدا. فالإنسان عليه أن يتق الله ويتوب. وهناك مواقع جميلة وجيدة في الانترنت مفيدة، ابحث عن الشيء المفيد. بعض الناس يقول في الماضي شخص مر على إنسان معه غنم وقال مسافر، قال أعطني واحدة من هذه الغنم، قال اذهب خذ ما شئت، فذهب أخونا في الله فوجد الكلب وأخذ الكلب، قال أقول خطيه تأخذ الكلب، هكذا مزاج. فالشاهد بعض الأشخاص يدخل في محلات فيها خير ولا ما يرتاح إلا إذا راح محلات الشر. ولعلي قلت لكم يا أخوتنا يعني أحد المشايخ يقول يعني جاءه اتصال من امرأة تقول أن زوجها كان ممن يعني من الملتزمين وكان مدرس وكان يقيم الصلوات في المسجد ورجل ملتحي وفي خير ويعني سيماء الصالحين، دخل انترنت وتعرف على شابات هنا في هذا المدينة وصار ينزل في الطائف وصار ينزل كل أسبوع وحلق اللحية وبطل من الصلوات، وإذا به أصبح نسأل الله عافية كأنه يعني من كبار الفجار. السبب أنه أعطى نفسه حرية الدخول. وقد جاء في الحديث عن الدجال يقول أن الدجال في آخر الزمن المؤمن يعرف أن هذا دجال، فيقول سأذهب إليه أصيب ما معه من المال، وأنا أعرف أن الدجال يقول في الحديث قال فلا يلبث به أن يفتنه عن دينه. ليش تذهب عنده؟ لا تذهب إليه. كذلك هذا الانترنت احذر، مخاطر يا أخوتنا، مخاطر القنوات، مخاطر. بعض الشخص أنا سأطلع على أخبار العالم، والله لا أنت هذا رئيس العالم بيحل مشاكل العالم يطلع عليها، تطلع عليه مسكين كل مصاهر لا تملك ترد شيء ولا تملك تطلع عليه، العالم كله مشاكل. فإذا أنت احرص ألا يعني تغرق نفسك في هذه القنوات أو في هذه المواقع. أما التوبة فهذا الأخ جزاه الله خير يتوب إلى الله ربنا صلى الله عليه يتقبل منه من كل تائب إلى الله عز وجل. وأنا أخاف من الناس وتلعثم في الكلام وتغير لون وجهي وأعرق وتزيد نبضات قلبي، وذهبت الدكتور النفسي قال عندك إرهاب اجتماعي وأصر وصرف لي دواء، هل منهم هل فيه مرض بهذا الاسم؟ شوفي يا أخواتنا يعني الإنسان إذا عاش بعيد عن الناس يأتيه شيء من الرهبة، سببه البعد، وخاصة الذين يعيشون على الانترنت هذا يصاب ب يعني شيء من من من يعني من الوحشة مع الناس، فإذا قابلهم ما يستطيع قابلهم. والسبب عدم المشاركة في الاجتماعات في الرحلات الطلابية، هذا السبب. فالشخص يعني علاجه أن يخرج مع الناس، إذا خرج مع الناس وعاش مع الناس تغير. أما مواجهة الجمهور فهذه كثير من الناس حتى من أهل العلم في بدايته ما حكام ملوك في سيرهم خطب طلع المنبر أول ما جاء الملك وتلعثم على المنبر، يعني مواجهة الناس فيه رهبة. لكن مع الزمن، وفي شيخ عندنا في الجنوب حدث عن نفسه قال إن بدأ يعني الشباب يتكلمون قال حببتني أتكلم في الدعوة أقوم واعظ، قال فرحت كنت في الرياض قال ذهبت إلى مسجد بعيد في الرياض بعيد عن المحلات يعني مسجد صغير في ذهني، قال فوقفت وإذا أمامي بعض المشايخ، فقال فركبتاي لم تحملاني خلاص سأسقط، فعندما وقفت ورأيتهم قلت بالله ما شفتم فلان، قال ثم جلست، لأن يعني ما يستطيع يسوي يتكلم أكثر من كذا. مع الزمن أصبح هذا الشخص ما شاء الله من يعني من يعني من كبار الدعاء إلى الله، يعني كبار الدعاء إلى الله في يعني في الجرأة. فالشاهد أحيانا الشخص يصاب يا أخوان بمواجهة الجمهور، فهذا ليس مرض، هذا ما هو مرض. أنت ينبغي أن تخرج مع زملائك، عش مع الناس، احتك بالآخرين، يعني هذا يعني يغير يعني ما في نفسك من الخوف. فأما إذا عشت بعيد عن الناس ما تستطيع أن تواجه الناس، فهذا يعني. أما قضية هناك مرض اسمه مرض يعني إرهاب اجتماعي، نعم يوجد، هكذا يقول علماء النفس، لكن إذا دخلت مع علماء النفس الله يعينك. يعني الأدوية الخطيرة يعني أحيانا الشخص، بعض الأشخاص يأخذ أمراض، يعني يأخذ علاجات تضر بجوانب أخرى في جسمه، في الكلى، في الكبد، في. فأنت إذا يعني لم تستطع أن تعيش إلا بهذا الحبوب هذا شيء آخر. لكن أنا أنصحك أن تخرج مع إخوانك، مع زملائك في رحلات طلابية، مع الشباب في الكشافة، في يعني اخرج مع الشباب، اخرج مع الناس، مع زملائك إذا كنت مدرسا، خروجك مع الناس إن شاء الله يخفف هذا الشيء كثير جدا. ولهناك شنشنة أخزم باتت تسري في الخفاء وفي الإعلان، سرى النار في سري النار في هو هدفها الإفساد وتدمير المجتمع، فقادحا من الغرب ومحركها وموقدها من أبناء جلدتنا، تهدف إلى إخراج المرأة من مقر حشمتها وإفساد المجتمع. هو لابد يا أخوان، لا يخلو المجتمع من طيبين وفاسدين. وكنا نقول بعض إخواننا، هل تظنون أن كل السعوديين في الجنة؟ لا يا أخوان، ما يمكن يعني هذا الصحابة ما كان في بينهم ناس منافقين موجودين، ليسوا منهم لكن كانوا معهم. فهذا المجتمع كأي مجتمع آخر، فيه سعوديين من خيار عباد الله، وفيه سعوديين من المجرمين، فيه يعني مشكلين. فلا بد من التدافع، لا بد من وجود ناس يدعون الناس إلى الانحدار، وناس يدعون الناس إلى القمة، ولكن الحمد لله أصواتهم خفيفة جدا. فأنت مع إخوانك الكثيرين أصواتكم لله الحمد يعني عالية، وهذا البلد مسلم وسيبقى إن شاء الله مسلم بإذن الله إلى قيام الساعة. قد يوجد بعض الأشياء لظروف طارئة، أو ربما لا يعني ليس فيها يعني حرام وحلال، ما فقط فيها اختلاف أنظار أو اختلاف فتاوى. أما قضية أنك تتوقع إن شاء الله أن تتوقع أنه سيكون فيه انحدار، إن شاء الله لا يكون، لكن يعني لابد من التدافع. وإلا شو الآن في البلدان اللي فيها نصارى، القرى مثلا في مصر قرية فيها نصارى مسيحيين ومسلمين، وقرية ما فيها إلا مسلمين، القرية التي فيها مسيحيون أو نصارى ومسلمون أنشط في الدعوة من القرية الثانية. ليش؟ وجود إحساس بالخطر، مساجد عامرة، دعوة قائمة، تجمعات يعني لحماية الدين موجودة، خطر موجود، القرى الثانية ما فيها أحد. فهكذا فوجود الخطر يحيي، مثل الجسم الآن إذا أرادوا أن يعني أن يحركوا الجسم أعطوه مرض قليل، جرعة من المرض، قالوا حتى الجسم يفرز إفراز يكون عنده مناعة. أما الجسم الذي ما مر عليه مرض فإنه مهيأ لكل مرض، والجسم الذي مر عليه أمراض كثيرة فإنه محصن ضد كل الأمراض. فإذا وجود الخير والشر هذا أمر طبيعي في البشر. يقول بعض الدعاء يقول أن الحكمة من عدم إسلام أبي طالب هو أن يكون حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأسلم لأوذي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لا شك أن هذا من الحكم، لأنه الأسلم قالوا شخص يدافع عن دينه، وربما تكون يعني الأمور على غير ما كانت. كثرت عليه الأذكار والأدعية في اليوم والليلة، أحب تطبيق السنة في ذلك، فماذا؟ لا، أنت الأذكار الموجودة في كتب الأذكار ليست كلها تتكلم بها، مثلا في الصباح خمس أذكار ما تتكلم بها كلها، تختار واحدا منها. فكذلك أذكار بعد الصلاة والأذكار عند النوم تختار واحدا منها، ما تقرأ كل الأذكار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع بين كل الأذكار، كان يقول في كل، ذكر هذه الأنواع من باب التنويع لأمته. ما الحكمة في تحديد بعض الأذكار بعدد معين وإن قال مائة؟ يعني صلى الله عليه وسلم أمر بأن تقول مائة من التسبيح والتحمد والتحميد والتهليل، هذه يعني لتكون وردك اليومي. أما ما هي الحكمة؟ ما نستطيع أن نقول هناك حكمة محددة، لكن يعني هذا أقل ما يمكن أن يقوم به الإنسان، وهو قليل وهو كثير. في اليوم 500 مرة في اليومين 1000 مرة، بعد فترة إذا بها آلاف، مع أنها في حياتك في بعد الصلاة قليل، لكن لو قال سبح 1000 واحمد الله 1000 يمكن ما أحد يعملها. فرغم أنها قليلة لكنها كثيرة، وهذا فيه يعني على الاستمرار إن شاء الله يكون الإنسان له حصيلة كبيرة جدا عند الله عز وجل. هل الغيب يمكن أن يكشف لبعض الناس؟ وأقصد بذلك ما سيحدث للشخص في أمور أو أحداث مستقبلية، حيث هناك قصص كثيرة لأناس تعرضوا لحوادث ومرض وغابوا عن الوعي، وفي أثناء فقدهم للوعي يرون أمور غيبية إلى آخره، كما في كتاب الروح لابن القيم. كتاب روح ابن القيم رحمه الله هذا كتاب مشكوك في نسبته لابن القيم، ومنهم من قال كتابه في بداية حياته، وكثير منه لا يصح ولو كان لابن القيم، لأن قضية قضايا الغيب قضايا لا تعرف عن طريق الوحي، فإذا جاء شخص وأخذ آثار وروايات ما صحت ما نقبل ابن القيم ولا غيره. يعني هذه قضايا الغيب قضايا بابها الوحي، فإذا جاء الحديث الصحيح قبلنا، أما لو جاءت آثار كثيرة منامات وأخبار وقصص هذه من باب التسلية ليست من باب التقعيد في دين الله عز وجل. فهذا الكتاب مشكوك في نسبته لابن القيم رحمه الله. هل المرور وزيارة مدائن صالح جائز؟ نعم، لا حرج هذا الشخص يمر عليها، لأن الله أمرنا بأن نسير في الأرض وننظر في آثار الماضين، فهذا من الآثار، لكن الجلوس فيها والدخول فيها يعني الضحك والمرح هذا الذي قد نهينا عنه، أما الدخول فيها من باب يعني معرفة آثار الماضين فليس في هذا حرج إن شاء الله. وحصلت قصة في قريش حول التحذير من الحلف بالله، وأود لا هذه طويلة، حديث ابن عباس طويل وقد ذكرناه يعني عدة مرات في هذا الدرس. قرأت حديثا ما مدى صحته من كان اسمه محمدا فلا تضر به فلا تضربه ولا تشتمه. والله جميل. طيب يعني وإن كان كافرا وإن كان فاسقا وإن كان ارتكب حدا، هذا ما صح، هذا الحديث لا يصح أصلا. يقول في كل سنة يقام عيد خاص يسمى عيد الأم، وهو في 21 مارس، فيحتفل فيه جميع الناس، فهل هذا حلال أو حرام؟ كلمة عيد يعني أن أريد بها الآن في الغرب يا إخوتنا أبناء الأم وأبناء الأب يهربون من المنزل في السن 18، وقد لا يرى أمه طوال حياته، وقد لا يراها إلا بعد سنة، وقد تمرض وتموت ولا يدري عنها، هناك انفصام في الأسرة. فرأى هناك الباحثون والعلماء أن يكون هناك يوم واحد أقل شيء الشخص يتذكر أمه، لكن المسلمين كل يوم مع أمه، يعني سبحان الله عجب، يعني هذا يوم الأم طيب عند الكفار لأنهم لا يذكرون أمهاتهم وقد تركوا أمهاتهم وأباءهم، ما فائدته لنا نحن المسلمين؟ حقيقة ما فائدة إلا التقليد الأعمى، فهذا يعني لا يجوز أن نقلدهم في مثل هذه الأشياء. هل زوجة الولد ملزمة بخدمة أم الزوج وأبيه وإخوانه وطاعة أوامرهم؟ ليست ملزمة، لكن يعني من باب يعني المروءة، والأم الزوجة مع زوجها إذا كان عنده أم وعنده أب من يخدمهم إلا زوجته؟ طبعا ليس واجبا عليها، لكن إذا لم يكن لديه قدرة أن يأتي بخادم يخدم أباه وأمه وزوجته معه داخل البيت، أولا نوصي الزوج أن يتق الله في زوجته وأن يحرص على أن يكرمها، خاصة إذا خدمت أباه وأمه، لأن بعض الأزواج يعني حتى لو خدمت أباه وأمه لا يكرمها ويرى أن هذا واجبا عليها ولا يشكرها على فعلها، وهذا خطأ. فلكن أنت أيتها الأخت يعني المسلمة يعني حبك لزوجك ومن حق زوجك عليك أن ترضيه، وإرضاءه أن ترضي أباه وأمه وتساعدينهما في يعني في حياتهما، فهذا إن شاء الله لك فيه أجر عند الله، أنت مأجورة عند الله بهذا الفعل. كثير من الناس يبحث عن الأجر في الخارج، الأجر في داخل البيت، وبعض النساء هداهن الله يعني تريد أن يكون على كل مسألة في العلاقات الزوجية عليها دليل، أذكر يعني أحد إخواننا الشباب هذا أختم بها يعني الجلسة اللقاء هذا شاب متدين ولطيف ومتحمس للدعوة يدرس في المعهد العلمي ذهب الحرم حرم في المدينة وجاءته كان يومين يقرأ قرآن حتى الفجر حتى بعد الفجر حتى حتى حتى الآن شروق الشمس فرأته امرأة كبيرة السن وجاءت قالت يا ولدي أنت كأنك يعني هل أنت متزوج قال لا قالت هناك أحد البنات يعني رأتك وهي تجلس في هذا المكان يومين حتى شروق الشمس وارتاحت لك أن مرتك يعني يومين في المسجد وتحب يعني أن يعني تتزوجها قال طيب أخذ اسمها وذهب إلى أهلها وجد أهلها من خيار الناس ومن أثرياء الناس فتقدم لخطبتها وخطبها وتزوجها وهو طالب في المعهد أول يوم طبعا أسبوع الأول أو الشهر الأول شهر العسل أو شهر البصل ما دعا أحيانا يكون بصل أو يكون عسل ما تقوم في الصباح يعني تعمل فطور ويأتي من بعد الظهر وهي نائمة ما تسوي غدا ويأتي بغدا في الليل ما تسوي عشاء فسألها إيش بك يا فلانة ملابسه ما تغسلها قالت والله أنا خدمة الزوج هذا ما هي على الزوج فبشتين في البيت وهي داعية فالمغرب تأخذ عبايتها وتأخذ تغطي أيديها وتأخذ وتذهب تدعو إلى الله في المسجد وزوجها ما تخدمه تقول والله هذا ما جاء في القرآن والسنة أن يخدمك طيب من يخدمني قالت والله كيفك بقي معها يعني انقلبت حياته إلى جحيم وبقي معها أكثر من 7 سنوات وهو يحاول فيها وأنجب منها ومصر إلا أنها ما تخدمه ومسكين سببت في حرمانه من الدراسة وترك الدراسة وذهب يبحث عن شغل وهذه متدينة ملتزمة قرأت عن ابن حزم أنه يقول ليس على المرأة خدمة زوجها طيب الصحابة كل نساء الصحابة كنا نخدمنا الصحابة هل رأيت حتى فاطمة كانت تخدم علي وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم طلبت خادم ما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم فما يحتاج في دليل أنه على فلانة بنت فلان تخدم فلان بن فلان ما هو لازم دام هذا يعني المروءة بين الزوجين لازم يكون في خدمة هو يخدمك في خارج البيت طيب مثلا هل على الزوج أن يأتي بأكثر من كسوة أو ثنتين للمرأة في السنة ما يجب عليه هل يجب عليه مثلا أنه ينزهها ما يجب عليه فلو بحثوا في دققوا في الواجبات على الزوجين سيحدث نفرة بين الزوجين فلا بد من أن يعيش كل منهم مع صاحبه بمظلة المروءة والمعاشرة بالحسنى فتتحمل هي خدمة زوجها وخدمة أبيه وخدمة أمه وهو يكرمها ويتقي الله فيها ولا يهينها ولا يحملها فوق طاقتها وإن كان عنده قدرة أن يأتي لها بخادمة وجب أن يأتي بخادمة ما عنده قدرة تتحمل وبهذا يعيش كلا الزوجين حياة سعيدة أما إذا كل شخص أراد أن يكون في دليل على كل ما يعمل تصبح الحياة حياة غير مطاقة ويحدث انفصام في داخل الأسرة وسبب هذا من الشيطان وأسأل تعالى أن يجمع بين المسلمين يعني على الخير إنه سميع مجيب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.